بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. نواصل في درس العقيدة الوسطية شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، وكنا قد أخذنا مقدمة فيما ذكره الشيخ عليه رحمة الله، وقبل الدخول في موضوع الكتاب وفيما أراده الشيخ عليه رحمة الله ذكر في المقدمة أصولا تتعلق بمعتقد أهل السنة والجماعة، وهي الأصول الستة التي ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب النقدي عليه رحمة الله في كتابه، وهي أصول الإيمان الستة، وهو كتاب مفيد حقيقة. أصول الإيمان الستة في ورقات للشيخ محمد بن عبد الوهاب، ولكنه كتاب ماذا؟ مفيد جدا، كتاب مفيد جدا. لا يسر الله عز وجل مع الأيام نمر على كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب النقدي عليه رحمة الله، بدءا بالقواعد الأربع. سأل الله عز وجل أن يسر وقتا ندرسها في النهار، ندرسها في النهار الضحى أو قبل الظهيرة، فنمر على كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب النقدي، فإنها كتب مفيدة جدا حقيقة. قواعد الأربع، أصول الثلاثة، كشف الشبهات، هكذا فيما يتعلق بفضل الإسلام، هكذا ما يتعلق بأصول الإيمان الستة، الواجبات المتحتمات، وهكذا لك كتب ماذا كثيرة، رسائل مفيدة جدا، هي خلاصة علم الشيخين شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله والعلامة ابن القيم، فهي كتب مفيدة، هي أساس، هي أساس في باب المعتقد وأساس في باب التوحيد. فلا بد من إدراك معاني يعني ماذا ما في هذه الكتب من المعاني، فإنها مفيدة جدا. وما زال العلماء من قديم ومن حديث يدرسون هذه الكتب وينشغلون بهذه ماذا الكتب، سواء كانوا من العلماء الكبار أو من غيرهم، ما زالوا يفتحون هذه الكتب، كلما انتهوا منها رجعوا إليها مرة أخرى لما لها من الأهمية، لأنكم تعرفون أن المعتقد وتوحيد الله عز وجل هو الأساس للأعمال، هو الأساس للأعمال، فلا أعمال قائمة للإنسان إلا بالمعتقد الصحيح، بالتوحيد ماذا الصحيح. فإذا لم يكن عند الإنسان توحيد، عند الإنسان عقيدة، فالأعمال ما لها قيمة، الأعمال ما لها قيمة. أعظم ما دعت إليه الرسل هو ما يتعلق بمسألة التوحيد، وهكذا ما يتعلق مسألة ماذا العقيدة، هذا أعظم ما دعت إليه الرسل، ما دعت إليه ماذا الرسل. والشيخ عليه رحمة الله يعني كتبه المؤلفة في هذا مفيدة جدا حقيقة، كتب الشيخ محمد عبد الوهاب نقدي عليه رحمة الله كتب ماذا مفيدة جدا، وسبب أنها مفيدة أنه عاشر واقعا يناقض ماذا التوحيد، يعني عاش في زمن فيه الخرافة، فيه البدعة، فيه الشرك الأكبر، فيه الشرك الأصغر إلى غير ذلك، فألف يعني تأليفا يناسب ماذا الواقع الذي حصل، يعني عايش واقعا من حيث الشرك الأكبر والأصغر والخرافات والبدع، فجاءت تأليفه جاءت ماذا تأليفه ماذا مناسبة لهذا الأمر، وما يتعلق بمسألة المعتقد، ما يتعلق مسألة ماذا التوحيد، ما يتعلق مسألة المعتقد، ما يتعلق مسألة ماذا التوحيد، فكتب الشيخ مفيدة جدا، إذا انتهى الإنسان منها واستطاع أنه يعيدها مرة أخرى هذه مفيدة جدا ولا شك. فشيخ الإسلام ابن القيم أو ابن تيمية عليه رحمة الله ذكر في مقدمة الواسطية الأصول الستة الذي ألف على منوالها الشيخ محمد عبد الوهاب عليه رحمة الله كتابه الأصول الستة، الأصول ماذا الستة، وهي أصول الإيمان، أصول الإيمان وأركان الإيمان، كما جاء في حديث جبريل عليه السلام، وهو الإيمان بالله وبملائكته وهكذا كتبه وهكذا رسله وهكذا بالبعث بعد الموت أو ما يسمى باليوم الآخر في بعض النسخ، وهكذا الإيمان بالقدر خيره وشره، كما في حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فذكر له أركانه الخمسة، وسأل عن الإيمان ذكر له أركانه الستة، وذكر له وهكذا سأل عن الإحسان، ثم لما انتهى فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا هو الدين، أن هذا هو الدين، أي أن هذا هو الأساس، هذا هو الأساس، وما جاء بعد هذه الأصول سواء كان أصول الإسلام أو أصول الإيمان أو ما يتعلق بالإحسان كلها مبنية عليه ومتفرعة ماذا منه وتابعة ماذا له، أي كأنها هي الأساس، كأن هذا هو أساس الدين، هذا هو أساس ماذا؟ الدين. وما جاء بعده يتفرع ماذا؟ عنه. فإذا ذهب الأساس ذهبت هذه الأعمال، إذا ذهب الأساس ذهبت هذه ماذا؟ الأعمال. فنقرأ يعني ما ذكر الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، ثم نعلق على أركان الإسلام، أركان الإيمان الستة، نعلق عليه بكلام مختصر قبل الدخول في الكتاب. فإن الكتاب أكثر ما ذكر فيه شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله ما يتعلق بالركن الرابع من أركان الإيمان بالله، من أركان الإيمان بالله، وهو ركن الإيمان بأسماء الله وصفاته. شيخ الإسلام ألف هذا الكتاب من أجل هذا الركن الرابع من أركان الإيمان بالله. فإن الإيمان بالله عز وجل أركان، أولا الإيمان بوجوده، الإيمان بربوبيته، ألوهيته، أسمائه وصفاته. فالشيخ اختار يعني الركن الرابع من أركان الإيمان بالله عز وجل، وهو الإيمان بأسماء الله وصفاته، وأخذ خاصة فيما يتعلق الإيمان بصفات الله عز وجل. فأخذ هذا الكتاب والواسطية نحو النصف فيما يتعلق بهذا الكلام، وهو ما يتعلق بالكلام على الإيمان بصفات الله عز وجل. ثم ذكر ملحقات، ثم ذكر بعد ذلك ماذا؟ ملحقات فيما يتعلق بمعتقد أهل السنة والجماعة. فنمر يعني مرورا يعني ولو كان ماذا مجملا على ما يتعلق بأركان الإيمان الستة الذي تحتاج إلى شرح، تحتاج لها أياما وليالي يشرحها ماذا الإنسان. فيها مؤلف خاص، فيها مؤلف ماذا خاص يسمى بأصول الإيمان أو بأركان الإيمان للشيخ محمد عبد الوهاب نجدي عليه رحمة الله، وتحتاج أن الإنسان يشرحها أياما، تحتاج أن الإنسان يشرحها ماذا أياما، فهي مفيدة. ولماذا يركز العلماء على مبحث المعتقد، على مبحث ماذا التوحيد؟ لأن أساس الأعمال، أي بمعنى أن الأعمال تبنى عليها، فإذا حصل فيها خلل حصل خلل للأعمال. ولهذا لا يقبل عمل إلا بإيمان، لا يقبل عمل إلا بإيمان، كما قال الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فقيد بالإيمان. يعني العمل لا يكون صالحا مقبولا عند الله جل وعلا إلا إذا بني على الإيمان، إلا إذا بني على الإيمان. وهكذا في كثير من الآيات والأحاديث أنه إذا لم يكن إيمان ما في أعمال، ما تقبل الأعمال، لابد من الإيمان، لابد ماذا من الإيمان. والإيمان ماذا؟ الإيمان بما أخبر الله سبحانه وتعالى ماذا به في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الإيمان يحتاج إلى يعني إلى جزم ويقين لا يتردد فيه الإنسان ولا يتذبذب فيه الإنسان ولا يكون شاكا ماذا فيه، فضلا أنه يشكك الناس فيه، تشكيك الناس في الإيمان أو هو يشك ماذا في إيمانه، فإن هذا يعني ماذا لا ينفعه، لا ينفعه هذا الإيمان. فالإيمان لابد فيه من اليقين، لابد فيه من العلم الجازم، لابد فيه من العلم هذا الجازم. ولهذا مرت معنا قاعدة وهي قاعدة اليقين لا يزول ماذا بالشك، قالوا إلا في هذا الباب، في باب الأخبار، باب الأخبار الشك يقضي على اليقين، الشك يقضي على اليقين، لكن الشك في باب ماذا الأحكام ما يقضي على اليقين. مر معنا اليقين لا يزول بالشك، لكن في باب الأخبار أي التي أخبر الله سبحانه وتعالى بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم لابد فيها من الجزم ولابد فيها ماذا من اليقين. فإذا كان الإنسان عنده ظن فقط نقول ماذا ما يكفي، أو كان الإنسان عنده فيها تردد أو شك نقول هذا ماذا ما يكفي، فضلا أن يشكك الناس في الإيمان، فإن هذا لا يعتبر مؤمنا ولا يعتبر مسلما، لا يعتبر مؤمنا ولا يعتبر ماذا مسلما. إذن الأصول الستة وهي أصول الإيمان الستة هذه لابد ماذا منها، فإذا ذهبت ذهب الإيمان، وإذا ذهب واحد ماذا منها ذهب ماذا الإيمان. فلابد من الإيمان بها كلها، لابد من الإيمان بها ماذا كلها. والإيمان بها كلها يكون عن يقين ويكون عن جزم، تردد فيها ما ينفع، التردد فيها لا ينفع ماذا الإنسان. فلابد أن يكون على هذا الحال. لماذا؟ لأنها أخبار ذكرها الله عز وجل في كتابه، وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا في سنته. فالتكذيب بهذه الأخبار التكذيب بكتاب الله والتكذيب بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والتشكيك في هذه الأخبار التشكيك فيما أخبر الله سبحانه وتعالى ماذا به، وهذا أيضا يعني يبطل عمل ماذا الإنسان. إذن أساس الأعمال، أساس الأعمال القولية أو الفعلية سواء كانت مالية أو كانت ماذا غير ماذا مالية، فهي لا تقبل إلا بإيمان، لا تقبل عند أهل السنة بل بالإجماع لا تقبل إلا بالإيمان، لا تقبل إلا بالإيمان. فذكر الشيخ عليه رحمة الله ما يتعلق بأصول الإيمان الستة، بأصول الإيمان الستة أجملها الشيخ عليه رحمة الله ها هنا، ثم بعد ذلك فصلها الشيخ وأكثر ما فصل فيه الشيخ فيما يتعلق بصفات الله عز وجل، ألا وهو الركن الرابع من أركان الإيمان بالله. فإن الإيمان بالله عز وجل له أركان أربعة: الركن الأول الإيمان بوجود الله عز وجل، الركن الثاني الإيمان بربوبية الله عز وجل، الركن الثالث الإيمان بألوهية الله عز وجل، الركن الرابع الإيمان بأسماء الله عز وجل وصفاته. والشيخ إنما أخذ جزءا من الركن الرابع من أركان الإيمان بالله عز وجل، وهو مبحث الصفات، مبحث ماذا؟ الصفات، الذي أخذ قريبا ماذا؟ من نصف كتاب الواسطية، من نصف ماذا؟ كتاب ماذا؟ الواسطية. فنحن نمر عليها ماذا؟ مجملا، أي أصول الإيمان ستة، نمر عليها ماذا؟ إجمالا إن ساعد ماذا؟ الوقت. فقلنا أن أصول الإيمان ستة كما في حديث جبريل، أصول الإيمان ستة. والإيمان لابد أن يكون كما قلنا عن يقين، لا تردد ولا شك ولا حتى يقبل الظن أيضا، لابد أن يكون عن يقين، لابد أن يكون ماذا؟ عن يقين. لهذا كما قلنا لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم على الإيمان قال: أن تؤمن، تؤمن بمعنى ماذا؟ تصدق تصديقا جازما. وار معنى الإيمان، الكلام على الإيمان اصطلاحا ولغة، الراجح أنه لا يختلف، الراجح أنه ماذا؟ لا يختلف، فهو التصديق الذي يستلزم القبول والإنقياد، هذا هو الإيمان لغة وشرعا، التصديق الجازم الذي يستلزم القبول، سواء كان في باب المأمورات بالفعل وباب المنهيات ماذا به الاجتناب، هذا هو الإيمان لغة وشرعا، هذا هو الإيمان ماذا؟ لغة ماذا؟ وشرعا. وأهل السنة يعني جعلوا يعني أصول الإيمان اعتقادا، جعلوا أصول هذا الإيمان ماذا؟ من قبيل الاعتقاد، فهذه تسمية السلفية، يعني جعل أصول الإيمان باب الاعتقاد، هذه تسمية ماذا؟ سلفية. ولماذا سميت ماذا عقيدة؟ قالوا لأنه يجب على القلب أن يعقد عليها، تدخل إلى قلب الإنسان ويعقد عليها ويربط ماذا؟ عليها، بحيث أنها لا تقبل التشكيك ولا تقبل ماذا؟ التردد. وهي ستة، أعظم هذه الستة الإيمان بالله، أعظم هذه الأركان، أركان الإيمان وأصول الإيمان، هو الإيمان بالله عز وجل. ثم بعد ذلك تأتي هذه المراتب، بعد ذلك الإيمان بالملائكة، الإيمان بالكتب، الإيمان بالرسل، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالقدر خيره وشره. هذا هو الإيمان. فإذا لم يحصل من الإنسان الإيمان بهذه الستة ما كان أهل الإيمان، وإذا حصل بأنه آمن بخمسة ولم يؤمن بالسادس لم يكن ماذا؟ مؤمنا، لم يكن ماذا؟ مؤمن. وهكذا إذا تردد في الستة أو شك ماذا في الستة أو في واحد منها لم يكن من أهل الإيمان، لم يكن من أهل ماذا؟ الإيمان. إذن مبنى الأعمال على الإيمان، مبنى الأعمال على الإيمان. فأعظم هذه الأصول هو الإيمان بالله عز وجل. وللإيمان بالله عز وجل أركان، للإيمان بالله عز وجل ماذا؟ أركان. أركان الإيمان بالله عز وجل أربعة، أركان الإيمان بالله عز وجل أربعة، فلا بد من الإتيان بها. لك أن تقول أركان ولك أن تقول أصول، أصول الإيمان بالله أو أركان الإيمان بالله عز وجل أربعة. الركن الأول أو الأصل الأول الإيمان بوجود الله عز وجل، الإيمان بوجود الله عز وجل، أي أن الله عز وجل ماذا؟ موجود، أن الله عز وجل ماذا؟ موجود. ودليل وجود الله عز وجل الكتاب والسنة والإجماع والفطرة والعقل إلى آخره، يذكرون ويسترسلون في هذا، هذا يذكر يعني مفصلا في كتاب شرح أصول الإيمان. ثم بعد ذلك الإيمان بربوبية الله عز وجل، ربوبية الله عز وجل. وإذا قيل الإيمان بربوبية الله عز وجل فأركانه ثلاثة، أركان الإيمان بربوبية الله عز وجل ثلاثة: الإيمان بأنه الخالق المالك المدبر. فإذا قيل الرب فالرب يشمل ثلاثة معاني، الرب يشمل ثلاثة معاني: المعنى الأول أنه الخالق، والمعنى الثاني أنه المالك، والمعنى الثالث أنه ماذا؟ المدبر. فهو المنفرد الذي لا مشارك له في هذه الأفعال، وهي الخلق وما يتعلق بالتدبير وما يتعلق بالملك أو ما يتعلق بالملك. فالله عز وجل هو المالك وهو الخالق وهو المدبر، لا شريك لله جل وعلا. وبعضهم يختصر العبارة فيقول أن توحد الله عز وجل في أفعاله، أفعال ما هي أفعال الله عز وجل؟ هي هذه الثلاثة، هي هذه الثلاثة وما تفرع منها، يذكرون بعد ذلك يعني الرزق والنفع والضر إلى آخره، لكن بعضهم يختصر هذه توحيد الله عز وجل في أفعاله التي اختص الله عز وجل ماذا بها. ولا مشارك لله عز وجل فيها، فهذه تسمى ماذا؟ ربوبية. هذه تسمى ماذا؟ ربوبية. القسم الثاني وهو الركن الثالث أو الركن الثالث من أركان الإيمان بالله عز وجل الذي لا يقوم الإيمان بالله إلا به، توحيد ماذا؟ الألوهية، أن نوحد الله عز وجل في أفعالنا التي نتقرب بها. ولهذا يعرف شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله العبادة أنها قول ماذا؟ جامع، قول ماذا؟ جامع لما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأفعال إلى آخره. فالعبادة، فإذا حصل أن الإنسان فيقال في توحيد الألوهية أو ما يسمى بتوحيد ماذا؟ العبادة، أن يفرد العبد أفعاله التي يتقرب بها في واحد ألا وهو الله سبحانه وتعالى، فهذا هو توحيد ماذا؟ الألوهية، ويسمى توحيد ماذا؟ العبادة، كما قال الله عز وجل: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. فلا شك أنها قد دعيت ماذا؟ آلهة مع الله عز وجل، لكنها دعيت ماذا؟ بباطل. لهذا تفسير لا إله إلا الله عند أهل السنة قاطبة أنه لا معبود بحق إلا الله. فلا إله إلا الله هذا هو التوحيد، لا إله إلا الله هذا هو التوحيد، أي بمعنى لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. إذن توحيد العبد أفعال الذي تقرب بها في واحد، هذا يسمى توحيد الألوهية، ويسمى توحيد ماذا؟ العبادة. ومما وهذا التوحيد وهذا القسم لا يقبل التشريك، لا يقبل ماذا؟ التشريك. فلا بد أن يخلص الإنسان العبادة لله عز وجل، وإلا ما أتى بهذا التوحيد. لا بد أن يخلص العبادة لله عز وجل وإلا ما وحد الله سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وجاء في الحديث أيضا القدسي عن الله عز وجل أنه قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري، أي بالعبادات. فالعبادة لا تكون إلا لله عز وجل، فلا تقبل ماذا؟ المشاركة. إذن توحيد أفعال العبد الذي يتقرب بها إلى الله عز وجل توحيد له، وتوحيد أفعال الله سبحانه وتعالى ولا مشارك لله، هذا توحيد ماذا؟ ربوبية. هذا توحيد ماذا؟ ربوبية. القسم الثالث ما يسمى بتوحيد الأسماء والصفات، ما يسمى بتوحيد الأسماء والصفات، وهو أن تثبت لله، كما سيأتي من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أن تثبت لله عز وجل ما أثبته ماذا؟ لنفسه أو رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا؟ في سنته، من دون تحريف ولا تعطيل، ومن دون تمثيل ولا تكييف. وهذا مبحث سيأتي مفصلا. ومن حصل إذا حصل أن إنسانا أنكر اسما من أسماء الله عز وجل أو صفة من صفات الله ورد في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فلم يؤمن بهذا الركن، وهو ركن الإيمان بأسماء الله وصفاته. فلو أن إنسانا أنكر اسما من أسماء الله عز وجل أو صفة من صفات الله، ما هو أنكر الكل من الأسماء أو الصفات، فإن هذا لا يعتبر مؤمنا، وإن آمن بالربوبية والألوهية وباقي الأسماء والصفات، لكن جاء إلى اسم ثبت عنده في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحصل منه الإيمان به، فإنه لم يحصل منه كل الإيمان، لم يحصل منه ماذا؟ كل ماذا؟ الإيمان. فهذه كما يقول العلماء هذه هي أركان الإيمان بالله التي هي أربعة. أركان الإيمان بالله عز وجل أربعة: الإيمان بوجوده، الإيمان بربوبيته، الإيمان بألوهيته، الإيمان بأسماء الله عز وجل ماذا؟ وصفاته. والشيخ كما قلنا ذكر أصولا من حيث الإجمال، ولكنه ما سيتكلم على هذه الأصول، وإنما سيتكلم على الركن الرابع من أركان الإيمان بالله عز وجل، بل على بعضه، وهو ما يتعلق بمبحث الصفات وما يتبع ماذا؟ ذلك من عقيدة أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بباقي مسائل المعتقد كما سيأتي الكلام عليها. بعض الناس وهم يعني ماذا؟ ممن يعني عنده ماذا؟ خروج وافتئات على ولاة الأمر، أدخل ما يسمى بتوحيد الحاكمية، ما يسمى بتوحيد الحاكمية، قال هذا هو التوحيد ماذا؟ الرابع. يعني التوحيد الأول الربوبية، الثاني الألوهية، الثالث الأسماء والصفات، قال باقي رابع، ومنهم من زال قال باقي خامس. من هذا؟ يعني جعل توحيد الحاكمية من القسم الرابع من أقسام توحيد الله عز وجل. لماذا؟ لأجل أن يحصل منابذة للحاكم، فإذا لم يحكم شرع الله عز وجل قالوا هذا ما أتى بتوحيد الله عز وجل. فإن توحيد الله عز وجل من توحيد الله عز وجل توحيد الحاكمية، يعني الثلاثة هذه محل اتفاق: الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. فأتوا هؤلاء يعني ماذا؟ الثوريين والإنقلابيين والذين يفتئتون عن الحاكم بين الحين والآخر، أدخلوا ما يسمى بتوحيد الحاكمية. من أجل ماذا؟ من أجل يقولون هذا ما أتى بالتوحيد، وإذا لم يأتي بالتوحيد فهو ماذا؟ كافر. ما يجعلوا المسألة يعني ماذا؟ ومن لم يحكم بما أنزل الله عز وجل، فجعلوا هذا من قبيل توحيد ماذا؟ الحاكمية، وهذا ليس بصحيح. فإن توحيد الحاكمية يرجع إلى توحيد الربوبية وتوحيد ماذا؟ الألوهية، باعتبار أن العبد لا يحتكم إلا إلى دين الله عز وجل، فهذا توحيد ماذا؟ عبادة. يحتكم بمعنى يتعبد بالتحاكم إلى دين الله عز وجل، هذه عبادة، فيرجع إلى توحيد العبادة، توحيد الألوهية. وهكذا فيما يتعلق بتشريع الأحكام، إنما هي ماذا؟ من الرب، فترجع إلى توحيد ماذا؟ الربوبية. إذن توحيد الحاكمية لا يخرج عن توحيد الربوبية وعن توحيد ماذا؟ الألوهية، فليس بقسم مستقل. فلماذا أدخل هؤلاء؟ حتى يقولون هذا لم يوحد الله عز وجل، وإذا لم يوحد الله عز وجل فهو كافر، وإذا كان كافر يجوز الخروج ماذا عليه. فأدخلوا هذه الشبهة. ما في شيء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم يسمى بتوحيد الحاكمية، لأنه إما أن يرجع إلى توحيد الربوبية باعتبار أنه لا مشرع إلا الله، هذا توحيد الربوبية، وباعتبار أن العبد يتحاكم إلى دين الله عز وجل، هذا توحيد ماذا؟ ألوهية. فإن الرجوع إلى أحكام الله عز وجل تعبدا هذه توحيد عبادة، توحيد ماذا؟ عبادة. ومنهم من زاد توحيد المتابعة، منهم من زاد توحيد ماذا؟ المتابعة، وهذا ليس له علاقة بتوحيد الله عز وجل، هذا ليس له علاقة بتوحيد الله عز وجل، وإنما يوحد الإنسان المتابعة، أي بمعنى يجعلها في النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تتعلق بتوحيد الله عز وجل. لا يقال أن الإنسان إذا عبد الله عز وجل عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد وحد الله، نقول هذا ليس صحيح، هذا لا يعتبر من قبيل يعني ماذا؟ من قبيل توحيد الله عز وجل. نرجع إذا كان يعني يمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل أمر بامتثال أمره، فهذا يرجع إلى توحيد العبادة. فمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم والقيام بما أمر به يعني من حيث الفعل، والاجتناب يعني من حيث ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا التعبد يرجع إلى توحيد الله عز وجل، يرجع إلى عبادة الله، وعبادة الله عز وجل هي توحيد الله سبحانه وتعالى. فما في شيء يسمى بتوحيد المتابعة، مع أن العبادة لا شك أنها لا تقبل إلا من طريق النبي صلى الله عليه وسلم، لكن حينما يتعبد الإنسان بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الأمر والنهي، يعني قيام بالأمر واجتناب للنهي، هذه عبادة لله عز وجل، فترجع إلى توحيد العبادة، ترجع إلى توحيد العبادة. فما في شيء يسمى بتوحيد المتابعة، ما في شيء يسمى بتوحيد المتابعة، لأن هذا ليس له علاقة بتوحيد الله عز وجل. القسم الثاني من الإيمان ماذا؟ من أصول ماذا الإيمان؟ الإيمان بالملائكة، الإيمان بالملائكة. والملائكة جمع ماذا؟ ملك. الملائكة جمع ملك، ويقولون أصلها، يبحث يعني أهل اللغة هذه المسألة، يقولون أصله مألك، أصله ماذا؟ مألك. ثم بعد ذلك رجعت الهمزة مكان اللام وتقدمت ماذا؟ اللام، فأصبح ملأك، ثم حذفت اللام تخفيفا فأصبح ملك. والملك والملائكة هم ماذا؟ المقصود بالملائكة مأخوذة من الألوكة، ألا وهي الرسالة، مأخوذة من الألوكة وهي ماذا؟ الرسالة. فالإيمان بالملائكة من أصول الإيمان ومن أركان ماذا؟ الإيمان. لا إيمان للعبد إلا إذا آمن بالملائكة. وملائكة الله عز وجل عالم ماذا؟ غيبي. ملائكة الله عز وجل عالم ماذا؟ غيبي. خلقهم الله عز وجل ماذا؟ من نور، كما أخبر سبحانه وتعالى، يسبحون الله عز وجل الليل والنهار لا يفترون، وهكذا قائمون بأمر الله عز وجل، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فالإيمان بهم من هذا المعنى، الإيمان بهم من هذا المعنى، أنهم عالم غيبي، وأنهم أيضا ماذا؟ خلقهم الله عز وجل ماذا؟ من نور، وأنهم يسبحون لله عز وجل الليل والنهار، وهكذا هم قائمون بأمر الله عز وجل. فمن أنكر الملائكة عموما، من أنكر وجود الملائكة ماذا عموما، أو شك في وجود الملائكة، فإن هذا يعتبر كافرا، فإن هذا يعتبر كافرا إذا كان يعيش بين أوساط المسلمين، قال ما في شيء اسمه ملائكة، أو أنا أتردد وأشك في وجود ماذا الملائكة، هذا تكذيب الأخبار. أنت تقرأ القرآن وتقرأ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيرجع هذا إلى تكذيب الخبر، يرجع هذا إلى تكذيب الخبر. في الشك والتردد أو النفي لوجود الملائكة، هذا يعتبر من الكفر بالله عز وجل، ولا يكون الإنسان مؤمنا وإن آمن بالأصل الأول وهو الإيمان بالله عز وجل. إذن من أنكر الملائكة أو شك في وجود الملائكة فإنه يعتبر كافر. لماذا؟ لأن هذا شك في الأخبار الذي قد قرأها، وهكذا أيضا جاء أحد للأخبار التي قد قرأها في كتاب الله عز وجل. والإيمان يعني بهم، أي الإيمان ماذا بالملائكة، إيمان مجمل وإيمان مفصل. فما فصله الله عز وجل فيما يتعلق بالإيمان ماذا بالملائكة، يعني ذكر الله عز وجل أسماء الملائكة، وذكر أيضا من صفاتهم، وذكر من أعمالهم، وذكر من وظائفهم. فمن اطلع على هذا يعني من حيث الأسماء ومن حيث الأوصاف ومن حيث الأعمال ومن حيث الوظائف، الواجب عليه الإيمان. ومن لم يذكر من الملائكة من حيث الاسم أو الصفة أو العمل أو الوظيفة إلى غير ذلك، فنؤمن به إجمالا، نؤمن به إجمالا. إذن الإيمان بالملائكة إيمان إجمالي وإيمان ماذا تفصيلي. فما فصله الله عز وجل واجب الإيمان به مفصلا، واجب الإيمان به ماذا مفصلا. أما معنى مفصلا، عرفنا يعني جبريل، عرفنا اسمه، وكذلك يعني أدركنا عمله وظيفته ووصفه عليه السلام. فما الواجب؟ الواجب الإيمان به مفصلا، هكذا يعني ماذا ميكائيل، هكذا ماذا إسرافيل، هكذا إلى آخر الملائكة. فمن ذكر ماذا من الملائكة ذكر ماذا اسمه الواجب الإيمان به، وهكذا ذكرت ماذا وظيفته أو صفته أو عمله الواجب الإيمان به. وملائكة الله عز وجل لا يعلم عدد الملائكة إلا الله، لا يعلم عدد الملائكة إلا الله سبحانه وتعالى. إذن هذا يسمى بالإيمان المجمل والإيمان المفصل. فما علمناه آمنا به، وما لم نعلم من حيث التفصيل والوظيفة والعمل آمنا به ماذا مجملا، آمنا به ماذا مجملا. ثم بعد ذلك يأتي الأصل الثالث، وهو الإيمان بالكتب، الإيمان ماذا بالكتب الذي أنزلها الله سبحانه وتعالى على رسوله. ما من رسول إلا وأنزل الله عز وجل معه ماذا كتاب، إلا وأنزل الله عز وجل معه كتاب. والإيمان بالرسل، الإيمان ماذا بالكتب، إيمان إجمالي وإيمان تفصيلي. فما علمناه ماذا من الكتب ماذا مفصلا، الواجب الإيمان به مفصلا. فقد علمنا ما يتعلق بالقرآن المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، التوراة على موسى، الإنجيل على عيسى، يعني كذلك يعني الزبور على داود عليه السلام، وهكذا ما يتعلق بالصحف على إبراهيم. فهذه يجب الإيمان بها ماذا مفصلا. لماذا؟ لأنها أخبار وردت في كتاب الله، وعدم الإيمان بها تكذيب لهذه الأخبار، والتكذيب لهذه الأخبار تكذيب الكتاب الله. ومن كذب حرفا من كتاب الله وهو يعلم أن هذا وارد عن الله عز وجل أو عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يعتبر كافرا، ما حصل منه الإيمان، لم يحصل منه ماذا الإيمان. إذن الإيمان بها مجملا والإيمان بها ماذا مفصلا. فما كان مفصلا آمنا بها مفصلا، وما كانت مجملة آمنا بها ماذا مجملة. فإن الله عز وجل من الرسل ما قصهم علينا، ومن الرسل ما لم يقصصه الله سبحانه وتعالى علينا. فما قصه الله عز وجل وبينه، وبين الكتاب الذي نزل ماذا عليه، وجب الإيمان به مفصلا. وما كان ومن لم يقص علينا ماذا من الرسل، وجب الإيمان به ماذا مجملا. وهذه الكتب تشتمل على أخبار، الواجب أيضا تصديق أخبار هذه الكتب، إلا إذا دخل هذه الكتب التحريف، إلا إذا كانت هذه الكتب مما دخلوا ماذا التحريف. وهكذا أيضا التعبد بما ورد في كتب الله عز وجل، والمقصود به أيضا القرآن خاصة، فإنه مهيمن على كل الكتب التي مضت. وما ورد في غير القرآن أخبر الله عز وجل أو النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا وارد في التوراة وفي الإنجيل، هو على ثلاثة أقسام يقول العلماء. القسم الأول ما وافق يعني ما عندنا، يعني ورد في كتاب التوراة والإنجيل وورد في القرآن، فهذا نعمل به. القسم الثاني ما خالف ما هو وارد في كتاب الله، ما هو وارد في القرآن، فهذا لا نعمل به. والقسم الثالث ما ورد في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه وارد في التوراة أو في الإنجيل، فإيراده مع السكوت عنه، أي لم يرد ولم يخالف، يعني لم يوافق ولم يخالف الراجح العمل به، لأنه لم يرد إلا من أجل العمل به، لم يذكره الله عز وجل إلا لأجل العمل به. التقسيم ثلاثي، ما لم يرد في القرآن نقول هو على التقسيم ثلاثي، إما أن يخالف ما في القرآن فلا نعمل به، وإما أن يوافق ما في القرآن فنعمل به. والقسم الثالث وهو ما لم يوافق أو يخالف لكنه وارد في القرآن، فوروده في القرآن من أجل العمل به فنعمل ماذا به. وهذه مسألة يعني مبناها على مبحث أصولي عند، وهو يعني ما يتعلق شرع من قبلنا، هل هو شرع ماذا لنا، يذكرون هذا التفصيل، يذكرون هذا التفصيل في هذه ماذا المسألة. القسم الرابع أو القسم نعم القسم الرابع من أصول الإيمان، من أصول الإيمان هو الإيمان بالرسل، الإيمان ماذا بالرسل، وهو أحد أركان الإيمان، أحد أركان الإيمان الإيمان بالرسل. والرسول عند جمهور العلماء من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، من أوحى الله عز وجل إليه بشرع وأمرها الله عز وجل أن يبلغ هذا ماذا الشرع. وأول هؤلاء الرسل هو نوح عليه السلام، والراجح أن آدم يعتبر نبيا لا رسولا، ولهذا جاء في حديث الشفاعة الطويل هو أول الرسل، أنت أول الرسل يا نوح، فآدم نبي وليس ماذا برسول، وأول الرسل هو نوح، وخاتم ماذا الرسل هو ماذا محمد عليه الصلاة والسلام كما قال الله ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وبعد ذلك ما يتعلق بتصديق هؤلاء، الواجب تصديق هؤلاء الأنبياء والرسل فيما أخبروا به عن الله عز وجل، تصديقهم فيما أخبروا ماذا به. وهكذا من عرفنا اسم ماذا من الرسل وجب الإيمان به مع اسمه المفصل، آمنا ماذا به، ومن لم نعلم اسم ماذا من الرسل آمنا به ماذا مجملا، فإن الله عز وجل ذكر رسلا فذكر من ماذا من أسمائهم وأوصافهم وجب الإيمان بأسمائهم وأوصافهم. ومن الرسل ما لم يقصهم الله عز وجل عليهم وإنما ذكرهم ماذا من حيث الإجمال فوجب الإيمان بهم ماذا مجملا. لماذا؟ لأن هذا خبر، والواجب نحو الأخبار الواردة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بها، الإيمان ماذا بها. القسم الخامس من أركان الإيمان من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر، الإيمان باليوم الآخر وهو البعث بعد الموت، بمعنى أن الإنسان يؤمن بما سيكون بعد هذا الموت، الإيمان بكل ما سيكون بعد هذا الموت بدءا بفتنة القبر وهي ما يتعلق بسؤال الملكين، وهكذا بما يتعلق بعذاب القبر وما يتعلق بنعيم ماذا القبر، ثم بعد ذلك يأتي البعث، النشور، الحساب، الجزاء، الدواوين، الصراط، الميزان، الحوض، الجنة، النار. الواجب الإيمان، إذن الإيمان باليوم الآخر أن تؤمن بكل ما يحصل بعد الموت، أن تؤمن بكل ما يحصل ماذا بعد ماذا الموت بدءا بفتنة ماذا القبر، ثم بعد ذلك حتى دخول الجنة أو النار. القسم السادس من أركان الإيمان ومن أصول الإيمان الستة الإيمان بالقدر، الإيمان بقدر الله عز وجل كما قال الله عز وجل إن كل شيء خلقناه بقدر، ما من شيء في هذه ماذا الدنيا إلا وهو بتقدير الله عز وجل، ألوان الناس، طول الناس، يعني قصر الناس إلى آخره، كل الأشياء التي تراها تتشكل في هذه الدنيا إنما هي بتقدير الله عز وجل. ومراتب القدر مشهورة عند العلماء، مراتب القدر مشهورة، لا يكون إنسان مؤمن بالقدر إلا إذا آمن بالأربع المراتب في باب القدر. أول هذه المراتب العلم، وثاني هذه المراتب ما يتعلق به كذلك الكتابة، ثم بعد ذلك المشيئة، ثم بعد ذلك ماذا الخلق، هذه أربع مراتب من مراتب ماذا القدر، وجب الإيمان بها، وجب الإيمان ماذا بها، وشرعها وتفصيلها يطول المقام ولعل استأتينا كلام عليها، ولكن ذكرناها مجملة باعتبار أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قد ذكر هذه يعني ماذا هذه الأصول الستة، ذكرها مجملة وذكرناها ماذا بشيء ماذا من التفصيل، وإلا فهي في كتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب النقدي عليه رحمة الله أصول الإيمان الستة التي تحتاج لها أيام وليالي، والإنسان يشرح فيها، والإنسان ماذا يشرح ماذا فيها. هذا ملخص فيما يتعلق بأركان الإيمان الستة الذي قدم بها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكتابه ما سيتكلم على يعني ماذا مبحث يعني ماذا توحيد الربوبية، ولا سيتكلم على مبحث توحيد ماذا الألوهية، ولا سيتكلم على مبحث أيضا ماذا على مبحث الركن الأول وهو وجود الله سبحانه وتعالى، وهكذا ما سيتكلم على ما يتعلق بأسماء الله عز وجل، وإنما سيتكلم على مبحث صفات الله عز وجل. قال ومن الإيمان بالله، سيخوض بعد ذلك ويتكلم على مبحث صفات الله عز وجل الذي أخذ قريبا من نصف ماذا الكتاب وما يلحق بهذه المباحث فهذا الكتاب الواسطية خاص بهذا الأمر، خاص بهذا الأمر. ما يتعلق بتوحيد الألوهية هذا الكتب خاصة، الربوبية الكتب خاصة، ما يتعلق بوجود الله عز وجل أيضا هذا الكتب ماذا خاصة، والخوض فيه لأنه ما في منكر لا أصلا إلا عنادا، لا ينكر يعني وجود الله عز وجل إلا من كان معاندا. فالواسطية كما قلنا في موضوع خاص، وما يتعلق بمبحث صفات الله عز وجل، ما يتعلق مبحث صفات الله عز وجل وما يلحق بهذا المبحث من معتقد أهل السنة والجماعة. بارك الله فيكم، أنا أبقى على هذا يعني إن شاء الله يكون الشرح ما بين التطويل يعني وما بين الاختصار، ما يكون فيه طول ممل والاختصار مخل، نمر إن شاء الله على هذا الكتاب مرورا، وما يتعلق بكتاب الواسطية فإنه زبدة كما يقول العلماء، زبدة وخلاصة معتقد أهل السنة والجماعة، زبدة ومخطئة ومعلمة وخلاصة معتقد أهل السنة والجماعة، وهذا الكتاب كتاب الواسطي. ولهذا يقول بعض العلماء إذا درس الإنسان هذا الكتاب الواسطي وكتاب التوحيد للشيخ محمد عبد الوهاب فقد حاز خيرا كثيرا في باب التوحيد وفي باب المعتقد. بارك الله فيكم. للسؤال والأشكال. قال السائل هنا أحسن الله إليكم، ما الفرق بين النبي والرسول؟ الفرق بين النبي وبين ماذا؟ الرسول، أن النبي يعني فيما يتعلق بالكتاب قيل أنه تابع للرسول، يعني بمعنى لم ينزل عليه كتاب خاص وإنما يبلغ شرع من قبله من الرسل. لا شك أنه قد يوحى إليه، لكن كإنزال كتاب على النبي خاصة يقولون هذا لا، إنما هو تابع للرسول فيأتي فيجدد ويذكر القوم الذي بعث فيهم ماذا؟ الرسول. وأما الرسول فهو الذي ينزل عليه ماذا؟ الكتاب، ويؤمر أن يبلغ هذا ماذا؟ الكتاب. وزاد بعضهم إلى أقوام مخالفين بخلاف النبي، قد يكون إلى أقوام موافقين إلا في بعض الأشياء، إلا في بعض ماذا؟ الأشياء. وكل رسول نبي، وليس كل نبي ماذا؟ رسول، وليس كل نبي ماذا؟ رسول. والذين ذكرهم الله عز وجل يقول الذين ذكرهم الله عز وجل في كتابه كلهم رسل، الذين ذكرهم الله عز وجل في كتابه كلهم ماذا؟ من قبيل الرسل. الله أعلم. وهنا سائل يقول أحسن الله إليكم، كما ذكرتم أن هناك طائفة ممن زاد في أركان الإيمان بالله زادوا توحيد المتابعة، فأي طائفة هي؟ نعم، يعني أي لا، ما في طائفة معينة، وإنما هم أشخاص، إنما هم أشخاص قالوا بقية توحيد المتابعة. نقول هذا التوحيد المتابعة يرجع إلى التوحيد الألوهية، كون الإنسان يعبد الله عز وجل بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، هذا توحيد عبادة، ما له علاقة، هذا ما يقال أن هذا التوحيد، أن نحن نتكلم على توحيد الله عز وجل. فتوحيد المتابعة ما يقال توحيد الله عز وجل، إنما هو متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به عن الله. فكونك يعني تتعبد لله عز وجل عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم هذا توحيد عبادة، فيرجع إلى القسم الثاني من أقسام توحيد الله عز وجل. فما في طائفة معينة. أما الطائفة الحاكمية الذين نقول التوحيد ماذا الحاكمية، هم الحركيين من الحزبيين والثوريين والانقلابيين، من أجل ماذا؟ من أجل الخروج على الحاكم، يقول هذا ما وحد الله، لأنه الآن باتفاق أن الإنسان إذا لم يوحد الله عز وجل ما كان مسلما، فهم يريدون مدخل، يريدون مدخلا، وإلا ما يتعلق بالحكم بغير ما أنزل الله معروف تفصيل السنة والجماعة قاطبة، أنه إذا حكم يعني إذا قال أنه يجوز أن يحكم بغير ما أنزل الله، أو أنه يعني ماذا له مخير أن يحكم بين ما أنزل الله بغير ما أنزل الله، أو بغير ما أنزل الله بغير ما أنزل الله، أو يجوز له ذلك، أو أنه يستحب له ذلك، أو يفضل له ذلك، هذا لا شك أنه كافر، ما في إشكال. لكن كونه يحكم بغير ما أنزل الله ويعتقد أن حكم الله أفضل وأنه الأولى والأكمل وأنه لا يجوز له أن يحكم بغير ما أنزل الله، هذا مسلم عاصي، هذا يعتبر مسلما عاصيا. فالقوم يريدون الدخول حتى يجعلون هذا توحيدا، وإذا كان توحيدا فالناس يتفقون، إذا موحد الإنسان رب سبحانه وتعالى ففي هذا الحال يكون كافرا، فهم يريدون مدخلا فقط. طيب بارك الله فيك.